وهذه الأحاديث تتعلق بأحكام تتعلق بالصوم، منها عدم مبالغة في مضمون الاستنشاق في حق الصائم، قوله صلى الله عليه وسلم لقيض أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع، مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وهكذا المضمرة، لأن إذا بالغ يخشى أن يذهب الماء إلى جوفه، في حال الصيام لا يبالي تمضمر ولكن ما غير مبالغة يتحفظ. وهكذا الحديث الأخرى الدالة على حديث ثاني، كذلك حديث عائشة أم سلمة فيها ما يتعلق بالجنوب، إذا أتى أهله ليلا فإنه لا حرج أن يؤخر الغسل إلى الصباح. ولهذا أخبرت عائشة وأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصحي جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، فدل ذلك على أن محرم الجماع في نهار الصيام، أما كونه يصوم في يجامع في آخر الليل ويتأخر الغسل حتى يصبح ويغتسل بعد الأذان لا بأس، لا حرج عليه في ذلك، لأن قد يضيق الوقت عليه فيؤخر الغسل ويبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأذان لا حرج، كما فعله أفضل الخلق وأورعهم عليه الصلاة والسلام. نعم، وفق الله الجميع. بعض شراح الحديث قالوا بأن الاحتلام لا يقع من الأنبياء. لا، ما عليه دليل، ممكن يقع، ما عليه دليل، ما هنا دليل يمنع. ولهذا قالوا من غير حلم، لولا أنه يمكن الحلم ما قالوا من غير حلم. الحلم قد يتراءى الإنسان في النوم أشياء فيفعل ما يفعله الإنسان مع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وحذيفة وانخنسا منه قال إنا جنوب، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، فالمسلم جنابه معنى من المعاني، ما نجاسة معنى من المعاني يوجب الغسل، وهكذا الحيض يوجب الغسل، والمرأة طاهرة عرقها طاهر ريقها طاهر ما مسته طاهر شعرها طاهر، وهكذا الجنوب عرقه طاهر بدنه طاهر، لكن عليه أن يغتسل كما أمره الله. يعني زيادة اللي رواه أبو داود أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة أو جنب، هذا محن الله، هذا محن الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت هو جنب عليه الصلاة والسلام، يتوضأ هو الصلاة وينام هو جنب عليه الصلاة والسلام، لو كانت الملائكة تمتنع من الجنوب ما بات هو جنب عليه الصلاة والسلام، قد يأتيه وحي. لو صحت الشيخ تكون شاذة، ما هو والله أنا صحيح، أما الصورة والكلب صحيح. بالنسبة يا شيخ إلى الجلوس في المسجد إذا كان الإنسان جنوب وتوضأ، الصواب أنه لا يجلس حتى يغتسل، يقول يصلي لا أحل المسجد لا حيض ولا جنوب. يروى عن بعض الصحابة كانوا يجلسون لعلهم ما بلغهم الحديث، والله يقول سبحانه إلا عابري سبيل ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني مارا من المسجد. نعم. السلام عليكم شيخ، بعض الناس يظن أنه حفظ لسانه وقت الصوم، بس بعد ما يفطر يطلق العنان للسانه، لا محرم دائما، لكن يشتد التحريم في رمضان، يشتد في رمضان وفي الحرم الشريف في المدينة في الزمن الفاضل والمكان الفاضل يشتد التحريم، يكون اسم أكبر سواء كان برضه يشاهد الأفلام أو المقصود جميع المعاصي اسمها أكثر في رمضان، اسمها في رمضان وفي مكة أكثر في المكان والزمان، الربا في مكة أعظم، الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، وهكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في عشرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. من حيث الكثرة يا شيخ؟ من حيث الكيفية، السيئة بواحدة، السيئة بواحدة، سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو غيره، سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان من جهة الإثم يعني. الكيفية على شيخ المغيبات؟ الرسول الله جل وعلا قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بسيئة، لكن السيئة تختلف في العظم، عظم الإثم، كما أن الحسنة تختلف في عظم الثواب. الصحابي هل هو قول حجة إذا لم يقال إذا

وهكذا ست من شوال في حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتلاه ست من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. هذا يدل على فضل صيام ست من شوال، سواء صامها في اوله او في وسطها او في اخره، وسواء صامها وسواء كان صيامه لها متفرقه او متتابعه، فالحديث يعم الجميع. وكذلك الحديث الاخيره في صوم الاثنين والخميس كلها تدل على فضل صيام الاثنين والخميس، وانه يومان عظيمان تعرض فيهما العباد على الله، فينبغي الاكثار فيهما من الخير، ومن الخير صيامهما. كان النبي يتحرى صومهما عليه الصلاه والسلام الا ان يشاء له شاغل، ربما سرد الصوم وربما سرد الافطار على حسب الفراغ والمشاغل. فالمؤمن يتحرى ما هو الاصلح، فاذا تيسر له الصوم صام، واذا شغل عن ذلك لامور اخرى فلا باس. بعض العامه قد يعتقد انه اذا صام هذا العام يلزمه دائما، لا، هم لزوم حسب التيسير. اذا صام الاثنين والخميس وافطر بعض الاحيان، او صام ثلاثة أيام من كل شهر وافطر بعض الاحيان، ما يضر. المهم انه يتحرى هذا الخير، ولو شغل عن ذلك في بعض الاحيان فلا باس، كله نافله. لكن الانسان يتحرى الخير، يجتهد، يصوم الاثنين والخميس، ست من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، يكثر من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتحميد، يكثر من قراءة القرآن، يتحرى آيات المريض، دعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا موجب الخير. هكذا المؤمن ينتهز الفرص، يجتهد، يستغل كل وقته فيما يرضي الله ويقرب لديه، في بيته وفي طريقه وفي المسجد وفي كل مكان، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وفق الله الجميع. نعم، على ما جاء في الحديث، فيأخذ لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخي شحنة، فيقول الله دعوا هذا إن يصطلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ابن عمر رضي الله عنه، ألم يتعبه عبد الله بن عمر؟ نعم، كان في آخر الزمان، في آخر حياته، كان يشق عليه، وكان يفطر أيام ستة ويصوم أيام ستة، ويقول: ما أحب أن أخل بشيء فارقت عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عجز سرد الفطر ثم يسرد الصوم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولا لو ترك الحمد لله على أمر واسع. ما ثبت عنه أنه قال: ليتني أطعت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت. يمكن يا غليلتين قبل صلى الله عليه، أظنها جاءنا، أظن جاءنا، لكن المقصود أنه كان يسرد الصوم ويسرد الفطر اجتهاد منه، ما أحب أن يخل بشيء فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بس من جهة الصوم قد يستغل أصحاب المولد، هو غلط، إنما هذا من جهة الصوم، كونه يصام لأنه يوم بعيد فيه وانزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضلان: فضل كون يوم مولده، وفضل كونه انزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صيام النافلة بعد انتصاف الشهر، شهر شعبان، صيام النافلة بعد انتصاف، إذا صام ما صام في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، إذا كان ما صام في النصف الأول. أي نافلة مطلقة؟ صوم الصوم يعني، إيه؟ إلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يصوم، ما في بأس، إذا كان أتى يصوم الاثنين والخميس ما يصوم. أو البيض البيض قبل النصف الأول، البيض لو أخرها مثلا، لا، البيض صافي الأول، البيض في 13 14 هذه البيض. إذا ما نوى صلى الله إليك إلا بعد 15 شعبان لا يبتدي لأن صلاة الحديث، لا تنسى صلاة شعبان فلا تصوم. ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس يستمر، المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان مما كله وإما أكثر. يتبعوا مجالس الذكر، يصلون مع الناس الفجر والعصر عليهم الصلاة والسلام. لا هذا الهجر لأمور الدنيا حاجاته، أما الأمر الشرعي ما يدخل، مأجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وشعبه. أفطر الله عليه.

وعن معاذة العدوية رضي الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. وصلى الله على نبينا. أما بعد، قد تقدمت أحاديث فضل صيام 3 أيام من كل شهر، وأنها سنة، وأنها تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها أحاديث صحيحة. وإذا كانت أيام البيض تكون أفضل، إذا تيسرت أيام البيض، لحديث أبي ذر هذا وما جاء في معناه من الأحاديث، وهي 14، 13، 14، 15، إذا تيسرت جمع بين المصلحتين، بين كونها أيام البيض وبين كونها 3 من الشهر. وكيف بعد صام أجزاء، مثل ما قالت عائشة: كان لا يبالي في أي شهر صام. المقصود أن المقصود حصول الصيام 3 أيام من كل شهر، فإن حسنة بعشر أمثالها، فإذا تيسر في الوسط أو في الأولى، العشر الأولى أو في العشر الأخيرة، كله طيب. وإن تيسر له يصومها أيام البيض فذلك أفضل. نعم. اللهم استعان. الصيام لا أفضل للسفر، هذا هو الأفضل. وإن صام فلا بأس في السفر، إذا كان معني مشقة إذا صام في السفر رمضان أو غيره فلا بأس. إذا فرق البلد صام، إذا فرق البلد أفطر، إذا فرق البلد أفطر. وإن استمر في الصيام في السفر لا حرج، النبي صام وأفطر، الصحابة صاموا وأفطروا. أفطار ولا إذا فرق البلد، إذا فرق البلد بس، إذا فرق عامر البلد، إذا فرق عامر البلد في أي بلد كانت. إذا يكون استحباب على الأصل، استحباب الفطر، لكن هذا في حالة الاستباحة. الفطر أفضل، الفطر أفضل من السفر مطلقة. وإذا اشتد الحر يكون أشد، أشد تأكد يعني. ليس من البر الصوم في السفر. صلى الله عليك. لا يفطر أيام البيض في حذر، مداومة عليها. صلى الله عليك. مداومة عليها. وشي؟ الأيام البيض. إذا صام إذا جاه الله يدوه، إذا استطاع طيب. صحيح. نعم. جمع عدة حديث من واحد واحد. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة للتطعيم يختلف إذا كان في الورك أو في الكتف؟ أحسن الله إليك. إذا كان في العضل أسهل، في العضل أسهل، ولكن يعلف في الليل يكون أحوط، خروج بخلاف العلماء. هل يخشى على سنة مثلا أو يقدمونه أو قبل دخول الشهر، يطعمونه قبل دخول الشهر؟ إذا ما تمكنوا إلا في رمضان، قالوا مثلا المسؤولين لازم في رمضان يعني. يسوي يكون في الليل أحسن، أحوط، أبعد عن الخلاف. وإذا كان في العضل فهو أسهل. شخص من الله عليه بالهداية وعنده أشرطة فيديو تقريبا 700 شريط أفلام، ويريد أن يبيع هذا أحد أفلام الأشرطة التي تستدلها ببرامج إسلامية ويأخذ مبلغ. إذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويبيع، يعرف مسح ما فيها. يأخذون يمسحون إيش؟ يمسحون يستدلون مادة، يسجلون عليها محاضرات وندوات. يا شيخ بس يخاف انهم ما يصدقون، هو اللي يمسحها، هو يتأكد يعني، او ما يمسحها هو. بس مكلف يعني بالأجهزة كذا، مكلف مسح بها أجهزة خاصة. هم متخصصين يعني. إذا كان يثقون لا بأس، إذا كان يثقون ما يتهمهم بأنهم يريدون إظهار ما فيها من الشر ما في بأس. إذا كان أهل خير، أهل خير وثقة ليمسحوها فلا بأس. الله سبحانه وتعالى. كانت بالعضل يعني خلاص يطعمونهم؟ أسهل، لكن في الليل أحور، ولا بالعضل أسهل. بالعضل أسهل يعني. أسهل من العرق. أسهل من إيش؟ من العرق. جزاك الله خير. نهاية الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز